يلا يلا نور قمر الليل نور لبننا جوي والهلال السعد خبر انه الليل عيد نور نور قمر الليل نور لبننا جوي والهلال السعد خبر انه الليل عيد وحلوت سهرتنا الليل بوجود العرسان مع الوجوه الجميل شياب وشبان وحلوت سهرتنا الليل بوجود العرسان مع الوجوه الجميل شياب وشبان ويلا يا سيرج غني لي من احلى الالحان وسمي عيني عيني يا ليلي وعلي الزغاريد نور نور عمر الليل نور لبن الاجاوي وهلال السعادة خبر انه الليل عيد نور نور عمر الليل نور لبن الاجاوي وهلال السعادة خبر انه الليل عيد يا عزة بنكمل دينك لتضلك حيران قابل ما لقي طار يفوتك تحكي كان زمان يا عزة بيكمل دينك لتضلك حيران قابل ما لقي طار يفوتك تحكي كان زمان واختر بنت الدين نفسونك تبني لك بستان وبعينيها تحفظ بيتك تجعلك سعيد نور نور عمر الليل نور لبن الاجاوي وهلال السعادة خبر انه الليل عيد نور نور عمر الليل نور لبن الاجاوي وهلال السعادة خبر انه الليل عيد زغريدي يم العريس وزغريدي وفراحي ست الحبايب وسعادي زغريدي يم العريس وزغريدي وفراحي ست الحبايب وسعادي ابنك هالغالي ابو الوجه كمال دين اليوم وما مثله حدا رفريفي يا طيور السعادة رفريفي كل العديارين اليوم وشريفي رفريفي يا طيور السعادة رفريفي كل العديارين اليوم وشريفي وغريني للغالي المزيون الوافي ولا بنت الأكاري